في نفس الحج رمينا جمرات يوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتفرغ للبحث عن الباص الذي كان يقلنا، حيث أنه تركنا من يوم التاسع ولم نعرف مكان الباص ولم نستدل عليه. فهل علينا يوم رمينا يوم الثاني عشر من ذي الحجة هدي، أم أن علينا شيئا آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، وبالنظر إلى أنك رميت قبل الزوال فقد أديت الواجب قبل وقته، وتأدية الواجب قبل وقته لا يجوز. وبناء على ذلك فإنك تذبح فدية، وإذا كانت زوجتك معك فعليها فدية أيضا تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.